يقول عليه الصلاة والسلام: إن رجلا كان في من كان قبلكم، أتاه الملك ليقبض روحه، ملك الموت، فقال له، فقيل له: هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم. قيل له: انظر. قال: ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم، فأنظر الموسر وأخر المطالبة، موسر وأتجاوز عن المعسر. الله أولى بالمعروف، هذا يتجاوز عن الناس، فتجاوز الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام: فأدخله الله الجنة، رواه البخاري ومسلم. من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه، أو يضع عنه، رواه مسلم.